السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أذكر نفسي أولا وبذكركم باستحضار النية بالإخلاص في طلب العلم. ما تخليش الشيطان يعني يجعلك كده تذهلي عن النية في هذا يعني المعهد، في طلبك العلم في هذا المعهد. تذكري دائما إخلاص النية لله عز وجل، ولو في أي شائبة دائما أول بأول عملية تنظيف يعني تطهير كده للقلب، ونستعين بالله عز وجل ونبتدئ معا. أهم حاجة إن شاء الله مش بس إن احنا نعرف معلومة أو معنى جديد، أهم شيء العمل بما نعلم، أهم شيء تطبيق هذا على أرض الواقع عشان تحدث أو تتم لنا بركة تعلم هذا العلم. العمل هو الذي سنسأل عليه، ولكن هذا العلم هو حجة علينا، ويعني إما حجة لنا وإما حجة علينا، فبإذن الله تعالى يكون حجة لنا يوم القيامة ويكون بابا من أبواب دخول الجنة. طيب، هنبتدي مع بعض إن شاء الله في كتابنا، كتاب الأدب المفرد. أنتوا السنة اللي فاتت خدتوا حوالي 100 باب تقريبا، يعني الباب اللي هنبتدي منه النهاردة إن شاء الله باب المسلم مرآة أخيه. باب المسلم مرآة أخيه. معانا حديث أبي هريرة، الحديث عندي برقم 239، الباب رقم 104، عندي في الكتاب برقم 104، حديث رقم 177 على 238. عن أبي هريرة قال: المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. المؤمن مرآة أخيه إذا رأى فيه عيبا أصلحه. ده قال أبي هريرة رضي الله عنه. ومعانا على طول بعدي حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيرويه أيضا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المؤمن مرآة أخيه، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. طيب، المعنى اللي نتحدث عنه النهاردة معنى جليل جدا وهام جدا جدا. المؤمن مرآة أخيه، يعني إيه؟ يعني التناصح بين المسلمين. إذا رأى فيه عيبا أصلحهم، يعني لابد أن تكوني لأختك كالمرآة، ترى فيك محاسن أحوالها أو مساوئ الأحوال، يعني شوف فيك مميزاتها وعيوبها، بمعنى أن أنت تذكري لها ما ترين منها من مميزات وأمور طيبة، وأيضا تذكري لها ما تشاهدين فيها من مساوئ وعيوب لتنصحيها. تذكري لها محاسن الأحوال وتذكريها بالشكر وتنصحيها بعدم الكبر، وتذكري لها ما فيها من مساوئ أو قبائح الأمور بأسلوب لين، ويعني بينك وبينها في خفية، من باب النصيحة وليس الفضيحة. يبقى المؤمن مرآة أخيه يبصر حاله فيه، ويكون له ناصحا أمينا. عمر رضي الله عنه كان يقول: رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. إلا الحديث حفظ، خلي بالكو اللي قدامكو ده على طول أبي هريرة، ده قول أبي هريرة موقوفا عليه وليس مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه مرفوع في الحديث اللي بعده على طول وفيه زيادة، واحنا نشرح مع بعض ان شاء الله تعالى. نعم، يبقى هنا في معنى مهم جدا لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مرآة أخيه. عارف المرآة يعني المراية؟ هنا لما يقول لفظ المرآة، أنا عشان أشوف نفسي في المراية لابد إن المراية اللي قدام دي يكون إيه؟ واضحة، نقية، يعني مفيش فيها شوائب عشان أشوف نفسي كويس. يبقى هنا يبقى المؤمن مرآة أخيه. كنت أتحدث عن لفظ مرآة، هذا اللفظ البليغ، والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. هذا اللفظ فيه من البلاغة يعني والتشبيه، تشبيه رائع جدا. أنت عشان تبصي في المراية عشان تشوفي نفسك كويس لابد أن المراية دي تكون صافية نقية، مفيش فيها أي شوائب كده، لا شايف صورتك كويس بوضوح. فكذلك يشترط في هذا المؤمن اللي هو مرآة لأخيه، يشترط فيه صفاء النفس ونقاء السريرة، ويشترط أيضا حسن الخلق عشان يبقى قدوة ويقدر ينصح أخيه المسلم. يبقى ده معنى جميل جدا، وهيوضح لنا كلمة مرآة. المراية بتكون صافية نقية توضح الصورة كما ينبغي. وسبحان الله، يعني هنا بقى نركز على نقطة مهمة قوي. زي ما قلنا المؤمن مرآة أخيه، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. يعني زي قول عمر رضي الله عنه، رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. هو بيشوف فيه عيوبه، يعني بيذكر له عيوبه وينصحه. يعني انت كأخت ليا شايفة في عيب وشايفة في شيء من الخلق لا ترتضيه وأمور معينة مش طيبة، فالواجب عليك أن تنصحيني كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى أو كما قال أبي هريرة في الأثر الأول، إذا رأى فيه عيبا أصلحه. والذي يؤكده هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المؤمن مرآة أخيه، يعني لابد أن يكون له ناصحا ويذكر له ما فيه. وسبحان الله، يعني هذا الأمر هيشمل المميزات والعيوب. يعني إيه؟ يعني لو أنت شايفة فيه مميزات تذكريها لي وتشجعيني عليها وتنصحيني بأن أشكر الله عز وجل عليها، وتنصحيني أيضا بعدم الكبر الذي قد يؤدي إلى زوال هذه النعمة. مثلا لو شايفة في أختك شيء من الاجتهاد في طلب العلم، أو هي ربنا سبحانه وتعالى فتح عليها في باب معين من أبواب العلم تفهم جيدا وتستطيع أن تبسط المعلومة، فتنمي فيها هذا الأمر وتمدحيني فيها، ويعني تقول لها أشكري ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأسألي الله عز وجل أن يحافظ لك عليها، ويعني ترشديها كده بأسلوب لين وأسلوب طيب إلى التواضع وعدم الكبر. ده بالنسبة للميزات. طبعا بقى بالنسبة للعيوب، لا بد أن نتناصح فيما بيننا. وتخيلوا بقى لو المجتمع كده في أخوة قوية والكل يتناصح فيما بيننا، قد إيه المجتمع ده يكون صالح، وقد إيه كثير جدا من المساوئ قد تختفي وتنتهي تماما. يعني سبحان الله، حتى يعني بالنسبه بقى يعني الواحد بيشوف هذا الامر في صوره واضحه وجليه في مواقع التواصل الاجتماعي غالبا. يعني اذا رايتي من حد يعني معاكي على الفيس مثلا منشور ليس بطيب، كلام يعني لا يرضي الله عز وجل. على فكرة يا جماعة، كتير جدا ممكن تشوفي أمور وتسكتي عنها ولا تنصحي. لا، ده المطلوب والمفروض عليك أن أنت تنصحي، ودائما نتناصح، ما نسيبش بعض. يعني تنكري كنتم خير أمة أخرجت للناس، ليه؟ تأمرنا بالمعروف وتنهون عن المنكر. لابد ان احنا نتناصح ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. ولو شفتي اي كلمة ليست طيبة، شفتي احد نزلت منشور مش منضبط شرعا، في اخلاقيات واضحة من كلامها ليست طيبة، لا تسكتي عن هذا، ولكن نتناصح فيما بيننا وكلنا مع بعض نتكاتف. ولو كل واحدة فينا فعلا بتقدم نصيحة، أكيد هذا الشخص أو هذه الأخت ستتغير إلى الأفضل. لكن السلبية اللي احنا فيها وكل واحدة خلاص تقول يعني خلاص بقى يعني ربنا يهديها وتفوت، لا تعمل لايك ولا حاجة ولا تعليق ولا أي شيء، لا ما ينفعش، دي سلبية. ادخلي لها على الخاص وكلميها. انا ليه بركز على النقطه دي؟ لان سبحان الله النقطه دي، الموضوع ده منتشر جدا، عدم التناصح ده امر منتشر سبحان الله. واحد بيشوف مخالفات كثيره والباقي بيسكت عنها، لا ده احنا كده السفينه تغرق بينا. لكن لو كان فعلا حالنا على الهدي، على هذا الهدي العظيم، هدي النبي صلى الله عليه وسلم، في اننا مرآة، كل واحده فينا تشوف في الثانيه يعني عيوبها ومميزاتها، وكل واحدة فينا تنصح الأخرى، لنصرح المجتمع ولكان الأمر أفضل بكثير مما نحن فيه. طيب سبحان الله، يعني التشبيه بالمرآة ده قول فعلا بليه جدا وبديع. تخيلوا بقى لو احنا يعني تخيلوا كده مع بعض، استشعرنا عدم وجود المرآة في المجتمع، مفيش مراية بالضبط، زي لو احنا لا نخالط الصالحين، لو المسلم لا يخالط الصالحين، يعني هكذا سيكون الأمر، مفيش مراية. طيب مفيش صالحين، مفيش نصيحة، ماذا لو تركنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ماذا لو تركنا التناصح فيما بيننا؟ هو فعلا يسوها، هو فعلا هي دي مسألة يعني واضحة جدا، ويعني كلنا اكيد بنلاحظ هذا الامر، عدم قبول النصيحة. مش مهم، المهم ان انا انصح، مش مهم كمان الثمرة. يفرد هي قبلت النصيحة وقالت لك والله جزاك الله خيرا يا اختي ربنا يكرمك، ولقيت مفيش تغيير، خلاص انا اعمل ايه؟ بالظبط يا مريم، فعلا كده الخيرية هتنتفي، لان هي فعلا مسألة ايه يا جماعة؟ مسألة امر بمعروف ونهي عن منكر. فانا لو هي لم تقبل النصيحه خلاص، والله يا اختي انا بنصحك في الله وربنا ان شاء الله يكرمك ويهديك ويصلح حالك. قبلت النصيحه ولم تعمل بها، خلاص انا قدمت ما ينبغي علي ان افعل وليس علي نتائج. احنا دايما اتعلمنا كده، وسبحان الله تجدها معاكي في كل شيء، افعلي ما تؤمري به ولا تنطلي نتيجه ولا اثر، لكن انا هعمل المطلوب مني انا، خلاص هنتناصح وهكون مرآة لها، هكون صورة او يعني انسانة صافية نقية، احاول ان انا اكون قدوة صالحة حتى تقبل مني نصيحة، وهقدم النصيحة بالاسلوب اللين والاسلوب الطيب الذي يستدعي القبول. طيب تم يعني الخير وحصلت الفائدة، خير وبركة، ما فيش، خلاص سبحان الله انا كده عملت اللي علي. طيب يكف عليه، والمؤمن اخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. اخوة الايمان، اخوة الدين، رب اخ لم تلده امي. اخوة الايمان في كثير من الاحيان بتكون اسمى واعلى من اخوة النسب، واكيد كلنا بنستشعر هذا الامر سبحان الله. يعني صاحبتك وصديقتك اللي حبيتيها في الله وعرفتيها وجمعك معاها يعني دي ربنا سبحانه وتعالى، ومحبة صافية وخالصة لوجه الله، أقرب إليك في كثير من الأحيان جدا، أقرب إليك من يعني أخوة النسب، من هم الأشقاء، من الإخوة، من الأقرباء. فدي يعني أخوة سامية ونعمة عظيمة من الله عز وجل، وإحنا نستشعرها مع بعض، والحمد لله في معهدنا أخوات غاليات، الواحد يعني فعلا استفاد صحبة طيبة جدا وأخوة جميلة جدا. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بكم جميعا في جنته، جنات النعيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى، يقول المؤمن أخو المؤمن. هذا المؤمن الذي هو الأخ المؤمن ماذا عليه أن يفعل؟ يكف عليه ضيعته. الضيعة هي إيه؟ ما يكون معاشا زي الصناعة، التجارة، الزراعة، يعني المقصود أنه يمنع عن أخيه تلف هذه الأشياء وخسارتها وكل ما يحتمل ضياعه. أي شيء يحتمل أنه يضيع هو يمنع عنه هذا الأمر، يحافظ عليه، يحافظ على صناعته، يحافظ على تجارته. أخوة بقى سبحان الله، يعني أخوة ومحبة. عشان لما يكون مالي هو مال أخويا وتجارته هي تجارتي، سبحان الله فعلا، فيحافظ عليه زي ما يكون يحافظ على حاجته بالضبط. هي دي الأخوة في الله. ويحوطه من ورائه، يعني بقدر طاقته هو بيحفظه ويصونه ويحميه. إذا كان أخوه غائب يحفظه في غيبته، إذا لم يكن غائب يحوطه ويحميه من أي ضرر قد يؤذيه. عارفين يعني إيه حوط عليه؟ يحتضنه. عارفة لما يكون أنا بحافظ عليكي وجاية كده إيه من يعني إيه من وراء من وراءه؟ يعني خايف عليكي من أي أذى، أنت مش شايفة اللي وراكي ده إيه؟ فلا أنا بحميكي بقى. جدا لفظ رائع جدا فعلا يا آية، سبحان الله صلى الله عليه وسلم. بالضبط كده أمان. يعني واقفة كده وبراحتك سبحان الله، وعارفة ان في ناس في ظهرك، في اخوة لك، في اخواتك الصالحات محافظين عليكي، لا يقبلوا فيكي كلمة، ما يقبلوش حد يغتابك او يعيدك او يذمك او يؤذيكي باي نوع من انواع الاذى، سواء كنت موجودة او كنت غائبة. في كلا الاحوال هو يحافظ على اخوه ويصونه من اي اذى قد يلحق به. يبقى هنا يا جماعة الخلاصة اللي هنخرج بها من هذا الحديث المهم جدا، التناصح والامانة في هذا الامر، في امر النصيحة ننصح وبامانة، وايضا لابد من الاسلوب الحسن والاسلوب اللين في النصيحة حتى تقبل وتكون ادعى للقبول. طيب لو نصحنا ولم تقبل النصيحة ليس علينا شيء، المهم ان احنا ادينا الواجب اللي علينا. طبعا حاجة مستفادة من هذا الحديث مهمة جدا، حرص المسلم على مصلحة اخيه، مسألة الحب. مش مسألة ان انا ايه بديكي كده الموضوع قنبلة، والله انت كذا كذا كذا وانت معرفش ليكي ايه فيكي ايه، لا هي مسألة حرص. انا بحبك زي ما بحب نفسي انا بحبك، فبالتالي انا حريصة جدا ان انت تكوني في افضل واحسن الاخلاق، ودائما يصدر منك الفعل الطيب والقول الطيب. لو شفت اي شيء مش تمام لا على طول هرجع لك. ليه؟ لان انا حريصة عليكي وحريصة على ان انا اشوفك في احسن خلق باسلوب طيب، وانتبه جدا ان انا اكون قدوة صالحة. يعني ما ينفعش الواحد يكون في نفس العيب ويروح بقى ايه وهذا الامر ظاهر وبعدين يروح يقول والله انت فيكي كذا، لا ما ينفعش تعملي كذا. لا انتبه بقى، لابد ان انا اكون مرآة. افتكروا لفظ مرآة ده يعني ايه؟ حاجة كده نقية شفافة، ها، واضحة مفيش فيها شوائب، حتى يقبل مني هذا النصح. ونعم حكمة وموعظة حسنة لابد من ذلك، ولابد ألا نغفل أبدا مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. احنا قلنا العلماء قالوا ومن ذا الذي يسلم من العيوب والنقائص؟ مفيش حد هيسلم، وإلا مفيش بقى كده أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو كل واحد قال إيه والله لما أصلح نفسي أبقى أقول لغيري، خلاص يبقى كده انتهى بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما. نعم خلاص يا جماعه، يبقى احنا زي ما قلنا هننصح حتى لو هذه العيوب فينا، حتى لو هذه المساوئ فينا، نصلح انفسنا وننصح، وبكده يصلح المجتمع كله. لو فعلا اتبعنا الهدي في هذا الامر وتناصحنا، ولو انا شايفه فيه عيب وعايزه انصح غيري اصلح هذا العيب في نفسي وانصح غيري، يبقى كده المجتمع هيصلح وينهض. نعم امين وإياك. هي قوام المجتمع فعلا، حتى لو اللي قدامي بيتكبر عن قبول النصيحة ومعلش احنا نتحمل الاذى، يعني بيبقى في اذى لان ممكن يبقى رد سيء، يعني انت ممكن يالك وايش دخلك. فعلا سبحان الله الواحد يسمع يعني ردود سيئه، وفي بعض الاحيان ممكن الامور دي تخلي الواحد يتردد عن ان ينصح اصلا. لا ما تخليش الشيطان ايه يعني يوسوس لك بهذا الامر، يقول لك انت تسمعي كلمه مش طيبه وانت ليه تاذي نفسك بالكلام، سيبكي منهم بقى، ما هتنصحي منهم ولا مين؟ الواحد قدر المستطاع قدر المستطاع يحاول. واظن الدرس يا ام عبد الله بيسجل اصلا، طبيعي ان عندكم تسجيل للدرس اللي بترجعوا له. قدر المستطاع الواحد يحاول انه ينصح ولا يهمل هذا الامر ولا يغفل عنه، ايضا يحافظ على اخيه المسلم يحوطه من ورائه. تذكروا اللفظ ده، عارفه يعني الحمايه والامان والحفظ والصيانه. انا لا اسمح ابدا ان حد يؤذي يعني اخي المسلم، ولا ان هو يتعرض له باذى سواء في حضوره او في غيبته. طيب الحديث معانا بعد كده، والحديث ده دراسه، الحديث اللي قبله حفظ زي ما قلنا، الحديث اللي قدامكم عن المستورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اكل بمسلم اكله فان الله يطعمه مثلها من جهنم، ومن كسي برجل مسلم فان الله عز وجل يكسوه من جهنم، ومن قام برجل مسلم مقام رياء وسمعة فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. هنا في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحذر ممن يفعل مثل هذه الأفعال، اللي هي إيه بقى؟ من أكل بمسلم الأكلة، يعني عمل إيه؟ يعني معناه ان الرجل يكون صديق لرجل اخر ثم يذهب الى عدو هذا الرجل فيتكلم فيه بسوء ويتكلم فيه بما لا يرضيه. ليه؟ عشان ايه؟ عشان يجزيه على ذلك جائزة. عايز عطاء، يروح كده الظهر اخوه المسلم يتكلم عليه كلام لا يليق ويغتابه ويقذفه ويسيء اليه، عشان التاني ده هيديله عطاء، هيديله فلوس، هيديله اي حاجه، هيديله حاجه ياكل بيها، يديله فلوس يشتري بيها لبس ويكتفي. طب ايه الجزاء بقى على هذا الفعل الشنيع؟ الاكل اللي بياكله ده بسبب قذفه وغيبته لاخيه المسلم يأكل مثله في جهنم، الجزاء من جنس العمل سبحان الله. والثياب اللي لبسها اللي اشتراها دي نتيجة ان هو اذى اخوه المسلم واغتابه واسلمه لعدوه بان وقع فيه، هذه الثياب هيكتفي هيلبس مثلها في جهنم والعياذ بالله. ومن يتحمل يعني نار جهنم وطعام جهنم وان يكتفي ويرتدي ثوبا من النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. بالضبط كده، برافو عليك يا سهر، فعلا سبحان الله. فما بالك بمن أكل والثمن أرواح المسلمين، فعلا جزاك الله خيرا يا موفقة في الكلمة. سبحان الله العظيم. يعني كما قال العلماء، يعني قد يكون هذا بالغيبة أو القذف أو الوقوع في العرض أو التعرض له بالأذى عند من يعاديه. كل هذه الأمور تنطبق على هذا المعنى الذي معنا في هذا الحديث. في الحديث هنا بيان لأصناف الطعام والكسوة عند أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية، ربنا سبحانه وتعالى يعافينا. طيب بقية الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: ومن قام برجل مقام رياء وسمعة، فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه مقام رياء وسمعة؟ العلماء قالوا ان هذه العبارة لها معنيين، ففي النهاية هنلاقي المعنيين ايه حق، يعني معنيين فعلا، يعني الاثنين بيكملوا بعض. اول معنى ان من اقام رجلا مقام سمعة ورياء ووصفه بالصلاح والتقوى والكرامات وشهره بها، كل ده عشان يتخذ وسيلة الى تحصيل اغراض نفسه وحطام الدنيا، اللي يفعل ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعذبه ويشهر به يوم القيامة. زي ايه؟ يعني حد يقول ما فلان ده، يا سلام على فلان ده، ده فلان ده يعني من الصالحين، ده فلان ده ليه، هو ليه عمال يمدح في فلان ويشهر في فلان ويعمل له سمعة؟ عشان عارف ان فلان ده هيديني عشان متاع الدنيا وحطام الدنيا. اهو بالظبط كده، سبحان الله، واحد بيشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت فعلا بالظبط، يعني هذا هو الذي يحدث. فهو بيقول هذا الكلام ابتغاء ما عنده من متاع الدنيا وعشان يحصل رضا، فبالتالي يحصل له الجاه والمال وما نحو ذلك، مصالح دنيوية كلها. فهتعمل كده تحمل بقى الجزاء وتحمل عذاب ربنا سبحانه وتعالى وتشهيره. ها عارفة يعني تشهيره يعني ايه؟ الفضح بقى، يفضح هذا الرجل. انت كنت عملت تمدح وتشهر بفلان وتقول ان هو انسان كويس وانسان صالح وانسان خلاص بقى من الانبياء وبلغ درجة يعني لم يبلغها احد، وهو انسان فاسق ومجرم وظالم يوم القيامة تحمل بقى يعني الفضائح والفضيحة امام الخلق، ويعني اظهار هذا الجرم وهذا الفعل الشنيع امام الجميع فضيحة. الله عز وجل ايه يشهر به يوم القيامة ويفضحه. طيب المعنى التاني اللي انا بقى اتكلم فيه، ان من قام بسبب رجل من العظماء من اهل المال والجاه مقاما يتظاهر فيه بالصلاح والتقوى ليعتقد فيه ويصير اليه المال والجاه، اقامه الله مقام المرائين ويفضحه ويعذبه عذاب المرائين. ده بقى وضع تاني، واحد يظهر بقى ان هو انسان صالح وهو على دين وعلى تقوى، علشان ايه؟ عشان الناس اللي هو في وسطهم اللي هم الناس اللي لهم يعني عظمة وجاه ورئاسة ومال برضو، وهي مسألة الدنيا كلها في الاخر، يبقى لهم عطاء لهم، يكبروا بقى ويدوا ايه، يعمل فيها بقى يعني عالم العلماء، يعمل فيها مفتي، يعمل فيها شيخ، وهو بقى يتلعب الألفاظ واللغة، ويظهر بقى ان هو انسان صالح ومفيش زيه اتنين وقرأ كذا وعرف كذا وحفظ كذا. كل ده رياء ويعني ابتغاء رضا المخلوقين وابتغاء عرض من الدنيا قليل. كل ده عشان ايه؟ عايز دنيا، عايز دنيا، سواء بيعين ناس وبيمنح ناس ويشهر بناس هم في الاصل ظلمة فسقة مجرمين كفرة، او سواء هو يظهر نفسه شخص صالح وتقي وورع وهو مش كده اصلا، بس هو بيعمل الشغل ده او بيعمل السمعة دي نفسه عشان ايه؟ عشان يبقى ليه حظوة عند هؤلاء الناس ويبقى ليه عطاء عندهم، كله رياء وسمعة. فعشان كده هيكون الجزاء من جنس العمل، وهذا الجزاء إن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة، يفضحه ويعذبه عذاب المرائين، نسأل السلام والعافية. أهل الفجور وأهل الفسوق في كل زمان ومكان ديدنهم واحد وخلقهم يعني واحد سبحان الله، وإن اختلفت الأماكن والأفكار والألفاظ، ولكن في النهاية بيجتمعوا يعني على ما هم فيه من السوء فعلا سبحان الله. هتجدي الشخص اللي بيتملق الحكام، اللي بيتملق الناس اللي هم انا مش عارف اقول ايه، الله المستعان. يعني يقعد يمتدح في اشخاص، ها، ويعلي منهم ويديهم سمعه كبيره قوي وشهره، عشان ايه؟ يبتغي عرض من الدنيا قليل. او هو يظهر في نفسه الصلاح والتقوى والعلم، مفيش زيه اتنين، عشان يعينه بقى، يبتدي يتعين يبقى مش عارف رئيس جامعه ايه، وبعدين يبقى مفتي، وبعدين يبقى معرفش ايه. ها، كل ده كل نهايته ايه؟ عشان عرض من الدنيا قليل، عشان الدنيا، حطام الدنيا، المال، الجاه، الرئاسه، السمعه، الرياء. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله يقوم به مقام رياء وسمعة يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من فعل هذا في الدنيا فضحه الله عز وجل وعذبه عذاب المرائين وشهر به أمام الخلق أجمعين. نعوذ بالله من الخزنان، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، الحديث اللي معانا بعد كده برقم 105 قدامكم: باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. عن عبد الله ابن السائب عن أبيه عن جده يزيد ابن سعيد قال: سمعت رسول الله يعني يقول: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جدا، فإذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فليردها إليه. والله الحديث واضح جدا، مفسر نفسه، وهو مما عمت به البلوى، سبحان الله. شوفي الباب ايه؟ ما لا يجوز من اللعب والمزاح. عارفين ان اللعب او الهزار او المزاح ده موجود في كل مجتمع وفي كل زمان، وكان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا بقدر. يعني ما يحدث في زماننا وفي عصرنا بتهيألي يعني ايه لم يسبق له مثيل، ان الهزار والضحك والمقالب وما اعرفش ايه ده دلوقتي حتى بيعملوا برامج. يعني مثلا، يعني لو انتبهت برنامج الكاميرا الخفيه ده اللي هو منتشر في كل البلاد ومشهور ومعروف، ده مبني على ايه؟ مبني على ترويع المؤمنين. وليه احنا بنهزر؟ احنا بنضحك، احنا بنضحك الناس، وكله سبحان الله العظيم اساسه نهي واساسه حرام. والترويع هذا ليس بمشروع عندنا، وهذا فيه يعني اكثر من حديث، وليس هذا الحديث فقط. نعم، سبحان الله. هنا الحديث بيذكر لك بقى من ياخذ، لا معذره، لا ياخذ احدكم متاع صاحبه. متاع يعني كل ما يعني ايه ما له، اي حاجه ليه، اي شيء من المتاع ولو كان شيء يسير. لاعبا ولا جدا، طبعا جدا معروف زي ما صورة بتقول اللي هم بياخدوا الاموال او البيوت، الغصب او الظلم، السرقة، يسرق وياخد. ده هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ احدكم، ما ينفعش ابدا حد يفعل ذلك ويأخذ اي شيء ولو كان بسيط لحد يأخذه منه. عنوة ده اللي هو ايه؟ الجاد. فهذا منهي عنه. طيب، ولا لاعبا، لاعبا يعني ايه؟ يعني بيهزر مزاح، مثلا واخد منه حاجه ومخبيها، تاخدي موبايل وتخبيه، ايه ده الموبايل راح فين؟ ايه ده الخبر اللي يكون ضاع؟ وهي بتهزر بقى، ترويع، بتخضهم. فدي مشكله كبيره جدا يا جماعه، ان مساله المزاح والهزار ده ابتدى يزيد عن حده بشكل يعني سيء جدا. زي ما قلت لكم دلوقتي بيعملوا برامج عشان الناس تضحك وتتبسط، واساسه ايه؟ اساسه هذا الامر اللي النبي صلى الله عليه وسلم منع عنه. شوفي الحديث، بقيه الحديث: فاذا اخذ احدكم عصا صاحبه فليردها اليه. ده حتى لو عصايا. شوفي هنا ذكر هذا اللفظ اللي هو العصا، وهو شيء يعني بسيط جدا ونفعه بسيط، وان كان هذا الشيء يعني قليل جدا وبسيط، الا انه لو انت خدتيه لا رجعيها، ما ينفعش ابدا لا تاخديها غصب عنها وتغتصبيه منها وده يعتبر سرقه، ولا بهزار. يعني ما ينفعش تخبي حاجه منه، لا والله ايه ده راح فين؟ اختفى، طب معلش. تتخض هي وتقول لك ايه حكي راحت فين فرقت. نعم فعلا فعلا لابد ان احنا نعلم الاطفال ان هي مشكله منتشره جدا بين الاطفال. ايوه بالظبط بقت عاده فعلا سبحان الله بقت عاده. وبرده يعني مساله في المزاح التوسع في المزاح ده ان حد يخض حد خضه جامده جدا الاولاد مع بعض اللي يستخبى لاخوه او صاحبه يخضه خضه يعني او يخبي منه حاجته ويقول لك انا بهزر والله احنا كنا بنهزر وعايزين نضحك مع بعض. لا طبعا كل هذه الامور منهي عنها، كل هذه الامور غير مقبوله ابدا في شرعنا، ولابد ان احنا نربي ابنائنا على هذا ونوجههم ان هذا لا يجوز، وان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك. او اقول لك مقلب فعلا، هي المقالب كثرت جدا اليومين دول مع الاسف، ان المقالب فعلا ابتدت تنتشر وبقى لها ايه بقى لها يعني طرق مختلفة ووسائل مختلفة وبقت على كبير جدا يعني، وفعلا بتؤدي لمصائب على فكرة يعني. الامور بتتطور وتصل الى دايما بتخش بقى في ايه في مشاكل ايه في الجد بقى وفي منزلقات سيئة جدا جدا. فلا بد ان ننتبه وننبه ابنائنا، لان الجيل اللي طالع فعلا يعني متأثر جدا بهذا الامر، مسألة الهزار التقيل زي ما احنا بنقول وزي ما احنا بنسميه عندنا في مصر يعني، اللي هزاره تقيل قوي، المقالب اللي بتتعمل في بعض، الترويع يخضوا يخوفوا، كل هذه الامور منهية يعني. الحديث ده معانا حفظ، هذا الحديث حفظ. طيب العلماء قالوا وجه النهي هنا عن الاخذ جاد ظاهر لأنه سرقة، وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع. فعلا أنت كده بتضايقه وبتغيظه وبتؤذيه في هذا الأمر، الواحد ياخد حاجة ويخبيها والتاني يتخض ويدور عليها، كل ده من الأذى. لذلك جاء في باب لا يحل للمسلم ان يروع مسلما، يعني اخذ المتاع اخذ متاع صاحبك جادا او لاعبا من الفتن سبحان الله. طيب هنا ضرب المثل بالعصا زي ما قلنا، لانه من الاشياء التافهه التي لا يكون لها يعني كبير خطر او كبير اهتمام عند صاحبها، ليعلم ان ما فوق العصا احق واجدر بهذا الامر. لو كان الشيء بسيط النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه، قال لك حتى لو العصا اخذتها رجعها، فما بالك بما هو اعظم من هذا. في حديث هنا يؤيد هذا المعنى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام رجل منهم فانطلق بعضهم الى حبل معه فاخذه ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم ان يروع مسلما. يعني هما كانوا مع بعض ماشيين في طريق وواحد منهم معاه حبل متخيلين، فواحد ايه يعني صحابي بيهزر معاه فشد الحبل ده منه فتاني خض فزع وكأنه كان يعني في غفوة أو في نومة بسيطة، فإيه بفوق ما لقاش الحبل بتاعه جنبيه أو لقاه بيتسحب منه فخض. النبي شايف هذا الأمر لم يسكت بل أنكر، ولو أنه أمر بسيط جدا لما يحدث هذه الأيام. النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى هذا الموقف بين الصحابة، قال لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. سبحان الله الواحد لما بيقرأ هذا الحديث أو بيقرأ هذا الموقف ويشوف المواقف اللي بتحصل دلوقتي والترويع والخضة واللي بيحصل والناس بيقعدوا يضحكوا، يعني سواء كان على مستوى المجتمع يعني الأسرة اللي هو الصغير أو المجتمع الكبير اللي هو إيه حواليكي بقى. زي ما قلنا يا جماعة ده في برامج ده فيش يعني، كان سبحان الله الحمد لله اللي دعتنا من رؤية هذا، لكن أنا أعرف إن كان في رمضان بيجيبوا برامج مخصوص كده ترويع يوميا، الناس بتبقى منتظره جدا الموضوع ده مستنيه تشوف المقلب بقى بتاع النهارده والخضه والراجل هو كان هيغمى عليه والراجل هو وقع من طول واغمى عليه من الخضه ومن الموقف الفلاني ويضحكوا ويهزروا. يعني دي مأساة. يعني ده يبقى حال المسلمين؟ لا طبعا دي مأساة فعلا. الحمد لله الذي عافانا وننتبه لمثل هذه الامور. طبعا النهارده طلعنا باكثر من فائده. احنا تقريبا معانا النهارده يا بنات كان حديث حفظ حديثين على ما اظن. هما حديثين، حديث ابي هريره حديثين فعلا، وحديث عبد الله بن السائب اللي هو اخر حديث خدناه. طيب يعني نكتفي بهذا القدر. اراكم على خير باذن الله تعالى مع بعض ان شاء الله الاسبوع القادم ان قدر الله عز وجل وشاء وكان لنا عمر. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وخيرا جزاكم جميعا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.